أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فاذكر ربك كثيرا وسبح الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر وهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم Thank you.

كما سريان خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا نزع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. تجيب اللي فيها كله. ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. انا عارف اللي فيها بس كده. انا قمت اهو. ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم Thank you. من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. فمن حاجك فيه من بعد ما من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء أنا وأبناء ونساء أنا ونساء أنتم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله.